ويغتنم فرصة غفلتك عن ذكر الله حتى يتسلط عليك، ولكن لا تجعل للشيطان مجالا ولا فرصة يجد منك غفلة، فإن غفلت عن ذكر الله تسلط الشيطان عليك. وذكر الله أنواع كثيرة، أجلها وأعظمها وأفضلها تلاوة القرآن، فهو أفضل الذكر وأعلاه، ثم التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، فإن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، والأمر المعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. خصال الخير كثيرة لمن وفقه الله. جاء فقراء المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم. أهل الدثور يعني الأغنياء، أهل الأموال. فقال: وما ذاك؟ يعني لماذا ذهبوا واختصوا وفازوا بالنعيم المقيم الأجور؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويجاهدون كما نجاهد، لكنهم يتصدقون ولا نتصدق، لأن ما عندنا مال، فبذلك غلبونا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعد، ولم يأتي أحد بأفضل مما بأفضل منكم إلا من زاد على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا: بلى يا رسول الله، يعني جئنا من أجل هذا، أن تدلنا على شيء يدرك به الأولين ونسبق به الآخرين أو الآخرين. فقال: تسبحون الله وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة أو عقب كل صلاة 33 مرة، سبحان الله والحمد لله الله أكبر، 33، هذه 99 كلمة، ثم تختم كما في الحديث الآخر، تختم تكمل 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فإن من جاء بهذه التسبيحات بعد كل صلاة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني الذنوب الصغائر، أما الكبائر يجب أن نتجنبها ونبتعد عنها. فإن وقعنا في غلطة نبادر إلى التوبة، إنما الأعمال الصالحة، التسبيح وغيره، هذا يكفر الذنوب الصغائر. ففرحوا بهذه الهدية منه عليه الصلاة والسلام وهذا التوجيه، وظنوا أنهم سيمتازون على غيرهم. فلما ذهبوا سمع الأغنياء بهذا الحديث وسمعوا بهذا الذكر، فصاروا مثلهم سبحوا، فجاءوا عادوا للرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء ما نقول فقالوا مثلنا، يعني ما زال السبق معهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني نمنعهم لا يسبحون، لكن من عجز عن الصدقات فعليه بالذكر، من عجز عن الجهاد فعليه بالذكر، من عجز عن قيام الليل فعليه بالذكر، لأنه حسنات ومحو سيئات وغرس في الجنة ونور للإنسان وانشراح له في صدره وطمأنينة في قلبه وفوائد الذكر ما تحصى. والذكر يجب عليك أن تلازمه دائما في جميع أحوالك، قائما وقاعد وعلى جنب، في سيارتك، على مكتبك، على فراشك، حتى لا يجد الشيطان فرصة يشغلك فيها أو يوقعك في معصية. عليك أن تحارب الشيطان. إذا آويت إلى فراشك اشتغل بالذكر والتسبيح والتهليل حتى يغلبك النوم. إذا ركبت في سيارتك كذلك. الذكر حسنات بدون مشقة، أفضل من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقكم ويضربون أعناقكم، تضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم، وهذا مما ترفع به الدرجات وتكفر به السيئات. بعض الأذكار مندوب إليها بعد الصلوات، مثل التسبيحات اللي قلنا 33، ومثل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، بعد كل صلاة مرتين أو ثلاث، إلا بعد الفجر وبعد المغرب 10، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. ومن قالها 10 فكأنما أعتق 4 رقاب في سبيل الله، وكتبت له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات. من قالها 100 مرة، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من قالها 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله، وكانت له حرز من الشيطان في يومه حتى يمسي. فليس هناك عمل أجل ولا أفضل بعد الفرائض الواجبة من الذكر. لما قال رجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأمرا أتمسك به، يعني دلني على شيء سهل ولي فيه أجر عظيم أتمسك به، لأن الأعمال الصالحة والفضائل كثيرة ولا أدري بأيها أبدأ. فقال له عليه الصلاة: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا هو أفضل ما يكون. عليك أن تلازم ذكر الله دائما على لسانك وفي قلبك، فإن الذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرون يذكرهم الله في من عنده. ولأن المسلم ما يستغني عن ربه عز وجل، فلذلك لا ينبغي لك أن تغفل عن ما يوصلك إلى ربك ويقوي صلتك به. اذكروني أذكركم. شرع لنا بعد الصلاة أن نقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد كل صلاة، كما أمر عليه الصلاة والسلام بذلك معاذا، قال: يا معاذ إني أحبك، فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نرى بعض الناس هداهم الله يحرمهم الشيطان ويشغلهم عن ذكر الله حيث أنهم الحين ما يسلم من الفريضة يقوم إما أن يخرج أو يأتي بالنافلة، وهذا خطأ. الواجب أن تأتي بالأذكار المشروعة، الاستغفار، الدعاء، التسبيح، ثم بعد ذلك تقوم وتصلي ما يسر الله لك، لا تقوم مباشرة تشبك الفريضة بالنافلة، هذا ليس من السنة. لا بد أن تفصل بين الفريضة والنافلة بالأذكار بعد المغرب والعشاء، بعد المغرب والفجر تقول ربي أجرني من النار 7 مرات، ربي أجرني من النار. ثم الدعاء بعد الفرائض مستجاب لأنه من أوقات الإجابة عقب الفريضة، فلا تحرم نفسك من أن تدعو الله بخصال الخير، تدعو ربك وتسأله الجنة وتعوذ به من النار، تستجير به تسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. فأنت فقير إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الله غني عنا ليس بحاجته، نحن محتاجون إليه، فيجب علينا أن نكثر من ذكره وشكره والتضرع إليه بالدعاء. ولا ينبغي للإنسان أن يأتي بأشياء من عنده وهو لا يدري هل هي صحيحة أم لا، ولا يتعنت بأدعية ليس عليها دليل. والله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فلا ينبغي أن نرفع أصواتنا بالدعاء ولا ندعو جماعيا، بل كل إنسان يدعو بنفسه وبينه وبين ربه، هذا هو الأفضل وهذه هي السنة. والدعاء له آداب ينبغي لنا أن نلتزم بها، لأن هذه الآداب إذا التزمنا بها يكون سبب في استجابة الله للعبد. من الآداب أنك أولا تقصد في دعائك وجه الله، وتكثر من طلب الأمور العظيمة وهي الجنة وما يقرب إليها، وقبل أن تدعو خاصة يعني في أي وقت بعد النوافل ولا في أي وقت تحب أن تدعو إلا بعد الفرائض، بعد الفرائض تدعو لكن ما ترفع يديك. أما في جميع الأوقات فإنه من السنة، والذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام أنه يرفع يديه ثم تتأدب بأن تحمد الله وتشكره وتثني عليه وتصلي وتسلم على نبيك ثم تدعو بما تحب. فإذا فرغت، إذا فرغت من الدعاء تختم ذلك بقول آمين، يعني اللهم استجب دعائي، وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كما ورد أن الدعاء محبوس بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام. كذلك إن الدعاء يستجاب ما لم يستعجل العبد. كيف يستعجل؟ يسيء الظن بربه، يقول أنا دعوت الله ولم يستجب لي، ثم يترك الدعاء، وهذا خطأ كبير وإساءة ظن برب العالمين. الله عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد: ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لكن لا ترفع صوتك، لأن الله عز وجل يسمعك لو أنك تحت الأرض السابعة. وإذا سألك عبادي عني، لأنه جاء رجل قال: يا رسول الله، هل ربنا بعيد فنناديه أو قريب فنناجيه؟ فأنزل الله هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني استجب لأوامره وآمن به إيمانا صادق، ثم اخفض صوتك بالدعاء، فإن ذلك أرجى وأحرى للقبول. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. سمع النبي عليه الصلاة والسلام أناس يرفعون أصواتهم بالدعاء، مثل بعض أخواننا جزاهم الله خير في المطاف وفي المسعى يتباهون أيهم يرفع صوت، جماعات أيضا يشوف بعضهم على بعض ويخرجون عن الآداب المشروعة كأنهم يريدون أن يسمعوا ربهم. ربك يسمعك، يقولك تحت الأرض السابعة. سمع ذنون عليه السلام وهو يدعو ربه في بطن الحوت في ظلمات البحر وأجابه. فلا ترفع صوتك لا في المطاف ولا في أي مكان، اخفض صوتك وتأدب مع ربك. سمع عليه الصلاة والسلام ناسا يرفعون أصواتهم بالدعاء، قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أن ارفقوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني بعلمه وسمعه وبصره، يعلم ما أنت عليه ويسمع ما تقول ويرى مكانك، فليس في حاجة إلى أن ترفع صوتك بالدعاء أبدا، سواء في الصلاة أو في أي مكان. الذي يشرع فيه رفع الصوت التلبية، وأيضا ما تكون جماعية، كل واحد بنفسه. أما الدعاء فالخفض الخفض، وهذا على أفضل. ولذلك جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل. فلذلك أكثر من الدعاء في السجود، ولا سيما إذا سجدت في آخر الليل سواء في رمضان أو غير رمضان. لا تكن من الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، ما يتهجد إلا في رمضان، ولا يتصدق إلا في رمضان، ولا يقرأ القرآن إلا في رمضان. لا، رب رمضان وشوال وجماد واحد، يجب أن نكون مع الله دائما. لما سئل ابن عباس رضي الله عنه أناس يجتهدون في رمضان فإذا خرج رمضان تركوا، قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. لا، عليك أن تكون مع ربك دائما، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاسأل الله دائما. يقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني التسبيح، أكثر من التسبيح في الركوع. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقد يستجاب لكم، يعني حري وأحرى ما يكون أن يستجاب لك وأن تساجد، لأنك في أكمل خضوع لله، تضع وجهك في الأرض لمن؟ لخالقك، فهو يجازيك بأن يستجيب دعوتك ويثيبك على أمرك، وهو أكرم الأكرمين عز وجل. كما أنه من الآداب أن تتحرى الأوقات، تحرص على الأوقات التي أرجى ما يكون في إجابة الدعاء، مثل ما قلنا في السجود وبعد الفرائض وبين الأذان والإقامة، صلي وتدعو فإن أبواب السماء مفتوحة والدعاء لا يرد. إذا أذن المؤذن أي وقت فلا تحرم نفسك من أن تصلي ركعتين أو أربع أو أكثر، ثم تكثر من الدعاء، فإن الصلاة تستجاب والدعاء لا يرد. فهذا أيضا من الآداب، هو أن تختار الأوقات. ومن الأوقات أن يكون الإنسان صائما، وعند فطره كذلك، وإذا كان مسافر هذه أيضا من الأوقات التي يتأكد فيها إجابة الدعاء، وكذلك في آخر الليل كما في الحديث: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر. هذا دائما، ليس في رمضان فقط، دائما. فينادي: هل من كائن فأتوب عليه، يعني هل فيكم أحد يقوم يعترف بذنبه ويسألني ويتوب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه؟ قم اجعل لك نصيب في آخر الليل وقل: أنا يا رب، أنا سائل وأنا تائب وأنا مستغفر وأنا داعي، صل ما يسر الله لك، تضرع إليه في سجودك، وإذا فرغت صليت ما يسر الله لك ارفع يديك وتضرع لربك، احمده واشكره وصلي على نبيك، ثم ادعو الله بما تحب، ثم اختمه أيضا بالتأمين والصلاة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام. من أسباب قبول الدعاء تجنب الحرام، لأن الذي يأكل أو يشرب أو يلبس حرام، يعني يتعاطى بالحرام، لا يستجاب له دعاء. افهموا واعلموا علم اليقين أن من كان ماله حرام فدعاؤه مردود، مردود. لو تدعو الله في الليل والنهار، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الطيبات يعني الحلال، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ضرب لنا مثل في رجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب له؟ من أين يستجاب دعاه وهذه حالته؟ يتجنب المال الحرام. كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به، ما دام في بطنك لقمة من حرام لا يرفع لك عمل إلى السماء ولا تستجاب لك دعوة. إذا ركب الإنسان ولبى حج أو عمرة، إن كان ماله حلال، إذا قال لبيك لبيك اللهم لبيك، ناداه منادي من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور، يعني مستجاب ومقبول. وإن كان ماله حرام يناديه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، راحلتك حرام وزادك حرام وحجك مأزور غير مأجور. تجنبوا المال الحرام، والحرام أنواع كثيرة: ربا، سرقة، احتيال، غش، مال يتيم، مال قصر، أنواع أشكال كثيرة. إبليس ما يترك باب شر لا يفتح لك، يسهل لك الدخول عليه، لكن احذروا. درهم واحد من حرام يفسد الملايين من الحلال، مثل البول إذا نزل في الماء. تجنبوا المال الحرام، فإن هذا من أسباب عدم قبول الدعاء. كذلك من أسباب عدم القبول هو أن يتعجل الإنسان. كيف يتعجل؟ يسيء الظن بربه إذا دعا ربه مرتين أو ثلاثة وأربع ولم يحصل له ما سأل بالذات، ويريد شيء معين، وربه عز وجل أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، أعلم منك بمصلحتك وهو أرحم بك. هو وعد وهو لا يخلف الميعاد: ادعوني أستجب لكم. ما في أصدق من الله أبدا ولا أوفى من الله، هذا يقين. والذي لا يؤمن بهذا فليس بمؤمن. ادعوني أستجب لكم. وأحب عباده إليه أكثرهم له دعاء، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. لكن لا تقول دعوت الله فلم يستجب لي، لأنك ما تدري. الدعاء أحيانا يكون له مانع، إما أنك عندك حرام فحرمت بسبب هذا الحرام، أو أن الله عز وجل دفع عنك من الشر والمصائب أعظم مما سألت. أن سألت ربك شيء معين، وربك عز وجل قد علم أنك لو لم تدعو لنزلت بك كارثة ومصيبة أنت ما تدري عنها، فجعل الله هذا الدعاء مانعا لها، لأن الدعاء يتصارع بين السماء والأرض مع البلاء. الدعاء مع البلاء يتصارع بين السماء والأرض، فلا يرد القضاء إلا الدعاء. فأنت ربما سألت ربك شيء معين والله عز وجل أرحم بك، بدل ما يعطيك هذا الشيء دفع عنك من الشر ما هو أعظم. وربما إن الله أجلها لك في الآخرة، علم أن هذه الدعوة تدخر لك في الآخرة فيعطيك ثوابها في الجنة خير لك، فإذا وجدت ما ادخر لك تتمنى انه ما اعطاك شيء في الدنيا، لان الدنيا مهما عظمت فهي زائلة، لا بد ان ترحل عنها وترحل عنك، لكن الآخرة هي الحياة الباقية. وربما ان الله عز وجل يحب ان يسمع صوتك وتضرعك، وهو يعلم انه لم يأت الوقت المناسب لإجابة دعوتك، وإلا فهو أرحم بك من نفسك وأرحم بالوالد من ولده، الله أرحم بنا من أنفسنا. وقد ورد أن العبد إذا دعا، يعني قد يدعو العبد ربه فيقول الله عز وجل: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. تضرع إليه، أكثر من الدعاء، لا تقول دعوت الله لم يستجب لي، هذا إساءة ظن، فإنك يمكن تكون واحد من هؤلاء. إما إن الله يحب أن يسمع صوتك والوقت لم يأتي مناسب لإجابة دعوتك وإعطائك سؤالك، أو إن الله أخرها لك في الآخر، أو أن الله صرف عنك من الشر ما هو أعظم، أو جاء السبب من قبلك فاختبر نفسك. حرام والتعجل في الإجابة، قل دعوت الله ولم يستجب. أيضا من الآداب أنك ما تستثني بالدعاء، لا تقول إن شاء الله، الله يغفر لي إن شاء الله، الله يرحمني إن شاء الله، الله يرزقني إن شاء الله، يوفقني إن شاء الله، لا، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، وادعوا الله بقلب حاضر، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، اللسان ما يكفي. كذلك الاستثناء احذروه في الدعاء، كلمة إن شاء الله في فعلنا نحن، سأذهب إن شاء الله، سأفعل كذا إن شاء الله، نعم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، لأنك ما تدري، لكن ربك هو يفعل ما يشاء، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعظم المسألة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، وليعظم الرغبة، لا تقول أنا كثرت على ربي دعوت كثير، لا، اسأله فإن خزائنه ملأ ولا تنقص بالإنفاق بل تزيد، أعطاه كلام ومنعه كلام، إذا أراد شيء قاله كن فيكون. هذا ابن آدم هو الذي ضيف، إذا أعضاك مرة أو مرتين مل منك ويخاف أنه ينقص اللي عنده. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اسأل ربك وتوجه إليه وخزائنه ملأ، اصدق معه، اخلص، خلك صادق ومخلص، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك الشدة، لا تترك الدعاء حتى إذا نزلت بك الكارثة والهم والغم تذكرت ربك، وقبل ذلك ناسي، لا، أكثر من الدعاء في الرخاء دائما دائما، أكثر من الدعاء، الدعاء والذكر والاستغفار، اجعل لسانك دائما مع ربك، لسانك وقلبك، من كان مع الله فالله معه. النبي عليه الصلاة والسلام وصى ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما والوصية للأمة كلها، يقول: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد رجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لا تترك الدعاء حتى إذا نزل بك الكرب تذكرت ربك، لا، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، حتى إذا قلت يا رب قال لبيك عبدي أجابك، يا